ولا معطي لما منع، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. أحمده حمدا يكافئ جزيل نعماه، وأستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا بين يدي الله، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، اصطفاه واجتباه وفضله عمن سواه. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه، لا سيما أبا بكر الذي سمت به إلا تنصروه فقد نصره الله، وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله، وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعليا الذي أحبه رسول الله وقال فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أمت الوفود بيت الله ولهجت الألسن بذكر الله وتعطرت الأفواه بالصلاة على رسول الله. ثم أما بعد إخوتاه، إننا نعيش زمانا قلبا حالت فيه الأشياء عن عاداتها، فالخيل تنهق والحمير تحمحم، مصائب أعيت لسان الفصيح ومن سطر الشعر أو من نثر، إنكارا للسنة وطعنا في الأئمة وإنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعيش في هذه الأيام حربا ضروسا على ثوابت الإسلام وأصوله، ولا سيما الأصل الثاني من أصول ديننا ألا وهي السنة المطهرة، حتى أننا رأينا هجمة شرسة على شيخ الأزهر لمجرد أنه دافع عن السنة وتكلم عن السنة انبرت أفواه وأقلام تهاجم الرجل، مع أن الذي يتأمل يا إخواني والذي يرى والذي ينظر يجد أنه بغير السنة لا يوجد دين. إن مكانة السنة عالية، إن الله أعلى للسنة مكانها ورفع لها قدرها وقيض لها على مر العصور والدهور رجالها الذين نافحوا ودافعوا عنها فكانوا أحق بها وأهلها، بذلوا لمن والاها صادق محبتهم ولمن عاداها جلي بغضهم وعداوتهم، فكانوا أهل السنة شعارا ودثارا وحماة عرينها ليلا ونهارا. السنة بداية، يعني ايه سنة اصلا؟ السنة يعرفها العلماء لغة بأنها على وزن فعلة بمعنى مفعولة، يعني السيرة والطريقة، ومنه قول الله جل وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني طريقة من قد أرسلنا قبلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. فالسنة بمعنى الطريقة، محمودة كانت أو غير محمودة، هذا عن السنة لغة. وأما عن السنة اصطلاحا فيعرفها الفقهاء بأنها ما ثبت عن النبي من غير افتراض ولا وجوب، ويعرفها الأصوليون بأنها كل ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، ويزيد المحدثون على هذا أو صفة خلقية أو خلقية حتى الحركات والسكنات. السنة يا إخواني، الله عز وجل ما بعث الرسل عبثا ولا أرسل الأنبياء وأنزل الكتب سدى. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما بعث الله عز وجل الرسل عبثا هكذا يقضون أوقاتهم سدى أو هباء، إنما أرسل الله جل وتعالى الرسل ليتم طاعتهم وامتثال أوامرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الرسل هي الهدف من إرسالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في مجموع هؤلاء الرسل. ولذلك قال تعالى مبينا الهدف من إرسال الرسل أنهم ما بعثوا إلا لتعبيد الخلق للخالق، فقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع ضرورة دينية، ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له من الإسلام، ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الله بطاعة نبيه في أكثر من 30 موضعا في القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال: نظرت في المصحف فإذا طاعة رسول الله في نيف وثلاثين موضعا، في نيف وثلاثين موضعا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: اسمع لتعلم قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة السنة ومكانة السنة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش بالمزاج حضرتك يقول لك احنا نعرض على العقل، وما وافق العقل قبلناه وما خالف العقل رددناه. طب ما العقول متفاوتة والأفهام متباينة، لو ترك الأمر هكذا لرد الدين كله. فالأمر لا يترك هكذا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعملوا إيه يا عم الشيخ؟ يقولوا نحكم العقل في النقل، واللي على مزاجنا نقبله، اللي مش على مزاجنا نرجعه. قالوا: سمعنا سمعا وطاعة لكلام الله، سمعا وطاعة لكلام رسول الله. يا إخواني، هذه الآية نزلت في الزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل فيه قوله: فلا وربك لا يؤمنون، أي إيمانا حقيقيا، حتى يحكموك أي يا محمد فيما شجر بينهم، وبعد ما يحكموك يحصل إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي، وكمان ويسلموا تسليما. عارفين الآية دي نزلت ليه يا أخوانا؟ الزبير بن العوام اختصم مع جار له من الأنصار في سقيا ماء، واحتكم لرسول الله، وكان الحق للزبير. فالنبي قال: يا زبير، اسقي أرضك ثم أرسل الماء إلى حديقة جارك، اسقي، وبعد ما تسقي سيب المية على الأرض اللي بعد منك. فغضب الأنصاري وقال للنبي: أن كان ابن عمتك، يعني هو عشان قريبك بيقول كده لمين؟ للنبي. بيقول له: أن كان ابن عمتك، عشان قريبك يعني تجامله. فغضب النبي، ما ينفعش الجملة دي تعدي كده. قال العلماء: وكان النبي قد حكم برأي فيه سعة للأنصار، هذا ليس له حق، مع ذلك النبي حكم له برأي فيه تيسير وسعة عليه. فلما أحفظ أي أغضب الأنصاري رسول الله، استوفى للزبير حقه في كامل الحب، فقال: يا زبير، اسق أرضك ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، ثم أرسل الماء إلى حديقة جارك. فأنزل الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه، ويسلموا تسليمه. من غير السنة يا إخواننا ما فيش دين. عشان كده ربنا قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله اللي هي الايه؟ القرآن. والحكمة قال الشافعي: سمعت من أرضى، الشافعي اللي بيقول كده، سمعت من أرضى من أهل العلم يقول الحكمة هي السنة، يقول الحكمة هي السنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ومن ثم يا إخواني، فالرسول ليس مجرد واعظ يلقي موعظته لتذهب أدراج الرياح، أو خطيب يستثير مشاعر الناس وعواطفهم ليتأثروا أمامه للحظات أو لسويعات أو لساعات. إنما هو مشرع يشرع للناس ما شرع الله، يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام. صلى الله عليه وسلم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طاعة الله وطاعة الرسول حياة، وعصيان الله وعصيان الرسول موت. ولذلك قال: إذا دعاكم لما يحييكم. كذلك يا إخواني، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما. طب نقرأ الآية دي تاني كده مع بعض: وأنزلنا إليك الذكرى. يبقى فيه إيه؟ ذكر نازل لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى الذكر بيبين ما نزل، ما نزل اللي هو الايه؟ القرآن. وقبلها أنزلنا الايه؟ الذكر اللي هي السنة. العلماء قال لك: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. فالسنة وحي من الله كما القرآن، فالسنة وحي من الله تعالى كما القرآن. عشان كده يا أخوانا، الجماعة اللي يقول لك احنا مسلمين والله زيكم، بس احنا مش عاوزين السنة، يقول لك احنا بتوع قرآن بس. طب ما انت لو بتاع قرآن لازم هتزعن للسنة، لأن السنة بتأتي موافقة لما في القرآن ومعضدة لما في القرآن. في القرآن مثلا الله قال: وعاشرهن بالمعروف. تيجي السنة تقول لك استوصوا بالنساء ايه؟ خيرا. في القرآن: وأقيموا الصلاة، وبعدين أوامر كثيرة بالصلاة. تيجي السنة: بني الإسلام على خمسة، منها إقامة الايه؟ الصلاة. وهكذا. فالسنة تأتي موافقة لما في القرآن، وتأتي السنة مبينة للقرآن. يعني ايه مبينة للقرآن؟ يعني مفصلة لما أجمل في كتاب الله. ربنا أخوانا قال لنا: وأقيمه. طب نقيمها ازاي؟ ها؟ فين في القرآن الظهر 4 ركعات؟ فين في القرآن العشاء 4 بنقرأ جهرا في أول ركعتين ونسر في الركعتين التانيين؟ فين في القرآن الفجر ركعتين؟ نلاقي الكلام ده فين في القرآن يا أخوانا؟ نلاقيه في السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله عز وجل قال: ولله على الناس حجه. طب نحج ازاي؟ خذوا عني مناسككم. فالسنة تأتي بيانا للقرآن تفصيلا للمجمل وتقييدا للمطلق. يعني ربنا في القرآن أخواننا مثلا قال لنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده حكم مطلق. تيجي السنة تقيد هذا المطلق، يقوم سيدنا النبي يبين لنا طب هو مين اللي يتسمى سارق أصلا ومين اللي تتقطع إيده لما يسرق؟ يوم سيدنا النبي يبين يقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى أقل من ربع دينار ما فيش فيه حد. وبعدين انت بالقطع نقطع له من هنا ولا من هنا؟ يوم السنة جات قالت لك ليه الكفة بس. يبقى السنة قيدت ما أطلق في الايه؟ في القرآن. وتأتي السنة مخصصة لما عمم في القرآن، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة قالوا للنبي قالوا له يا رسول الله لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ومين فينا اللي ما ظلمش نفسه؟ قال النبي ليس المراد هذا، مش دل مش زمان تفهمته، ليس المراد هذا، أما قرأتم قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى النبي فسر الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن الظلم هو ليه الشرك. يبقى هنا خصص ما عمم في القرآن. كذلك يا إخواني السنة يبقى تقيد المطلق وتخصص الايه المعمم وتوضح المشكل في القرآن. مثلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما نزلت هذه الآية كما في البخاري من حديث عدي بن حاتم، عدي بن حاتم جاب خيطين، خيط أبيض وخيط ايه أسود، وقعد يبص على الخيطين ما ظهرلوش حاجة. فلما أصبح ذهب لرسول الله قال يا رسول الله أتيت بخيطين أبيض وأسود ولم يتبين لي شيء. قال يا عدي ليس هذا، مش ده. وفي رواية أنه قال له يا عدي إنك لعريض القفا، وفي رواية إن قفاك لعريض، ليس هذا وإنما المراد سواد الليل وبياضه النهار. يبقى السنة هنا وضحت لنا ليه المشكل اللي مش واضح، اللي من الصحابي أشكل عليه فهمه، التبس عليه فهمه وأخذ الأمر على ظاهره، فالنبي وضح له المراد صلى الله عليه وسلم. عشان كده أخواننا الإمام السيوطي قال من أراد تفسير كتاب الله طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان بسط في موضع آخر. ثم قال معقبا فإن أعياه ذلك، أي أعياه طلب التفسير من القرآن، طلبه من السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. عشان كده أخوانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الأيام، النبي قال لنا على اللي بيحصل ده أخوانا والله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ألا يوشك رجل شبعان؟ قال صاحب عون المعبود في تعليقه على هذا الحديث ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، بيعلق بيقول لك ده دلالة على البلادة وسوء الفهم. وقال الإمام القرطبي متكئ على أريكته دلالة على أنه من أصحاب الدعة والراحة، ممن لم يطلب العلم من مضان، ما عادش تحت رجلين أهل العلم وما قرأش كتب ولا درس، إنما هو الشيخ جوجل بس، هو ده الشيخ بتاعه، لم يطلب العلم من مضان، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه دينكم. مش أي حد يتكلم كده أخذ منه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؟ قال النبي: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. كلام واضح لا لبس فيه ولا غموض. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. عشان كده سيدنا النبي أخذنا صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا جليا واضحا، فيقول كما في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن ده؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله صلى الله عليه وسلم. قال كما في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال كما في حديث العرباض بن سارية الحديث الطويل: قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون وأجلت منها القلوب، فكان فيما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. قال: من رغب، في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. قال: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال: خطب الناس يوما فقال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عند صاحبه. عشان كده أخوانا الصحابة والسلف والأئمة عرفوا مكانة السنة. فأنزلوها قدرها وأنزلوها منزلتها. يقول ابن مسعود رحمه الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع. الإمام عمران بن حسين يا أخوانا قالوا راجل، قال: يا إمام حدثني بالقرآن، يعني أنا مش عاوز السنة، لكن السؤال غير واضح لكن يحتمل هذا المعنى. فالإمام عمران بن حسين فهم مراد السائل، قال: يا هذا، أكنت محدثي عن الصلاة وأركانها وعن الزكاة وفروضها وحدودها؟ أتجد في القرآن أن الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ فرق قلب الرجل ولان وقال: أحينا يا أبا نجيد أحياك الله، لأن العلم حياة والجهل موت. رجل قال لمطرف ابن عبد الله الشخير، قال: لا تحدثون إلا بالقرآن؟ بعد الدرس، في نهاية الدرس، قال: والله ما نبغي بالقرآن بدلا، يعني مش عاوزين بديل للقرآن، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن، نريد من هو أعلم منا بالإيه؟ بالقرآن. عشان كده لما واحد من أهل العلم سأل عالما آخر في مسألة، لكن هذا العالم الآخر كان من أهل الأهواء من أصحاب البدع، فرد عليه قائلا: أأجيبك، يسأل عن آية في كتاب الله، قال: أأجيبك برأيي؟ أم أجيبك بكلام الشافعي، أو أجيبك من كتاب الله أم أجيبك بكلام الشافعي؟ قال: يا هذا أجبني بكلام الشافعي، فإن الشافعي كان أعلم بكتاب الله منك. أجبني بكلام الشافعي، فإن الشافعي كان أعلم بكتاب الله منك. يطلع يحط رأسه برأس أبو حنيفة، حطت رأسه برأس الإمام مالك، برأس الأوزاعي، برأس سفيان بن عيينة، برأس سفيان الثوري، ويقول لك نحن رجال وهم رجال. عشان كده الإمام أبو حنيفة قال: لولا السنة ما فهم القرآن، لولا السنة ما فهم القرآن. وجاءت لذلك يا إخواني عبد الله بن عمر لما حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه: يا أبي والله لنمنعهن. فغضب واشتد عليه وخاصمه، وقال: أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول والله لنمنعهن، تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيوب السختياني يقول: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وقال عامر الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار، إنما هلكتم حين تركتم الآثار. وقال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس. وقال الإمام الشافعي: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. عشان كده أخوانا الصحابة كان عندهم حرص على كتابة السنة. حديث عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله من عوالي المدينة ليكتبوا خلف النبي ويسمعوا ما يقوله النبي ويتعلموا ما يدرسه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وهذا ابن مسعود كما عند البخاري يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فهذا أبو بكر الصديق لما سئل عن ميراث الجدة فقال: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا علمت في سنة رسول الله. فقام المغيرة بن شعبة قال: يا أمير المؤمنين، أنا رأيت رسول الله أعطاها السدس. قال: يا مغيرة، أمعك من يشهد على هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، محمد بن مسلمة. قال: أحضره أو ائتني به. فذهب المغيرة وأحضر محمد بن مسلمة، وشهد بين يدي أبو بكر، بين يدي أبي بكر، أن النبي أنفذ للجدة السدس، فأمضى لها أبو بكر السدس تعظيما لما وصله عن رسول الله. الإمام الذهبي يا أخوانا بيعلق على القصة دي تعليق جميل قوي، بيقول لك: رحم الله أبا بكر، كان أول من احتاط في قبول الأخبار. واصل يا أخوانا المعنى، يقول: رحم الله أبا بكر كان أول من احتاط في قبول الأخبار. وهذا عمر لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثة وأخبره أنه فعل هذا لأن النبي أمر به، قال: يا أبا موسى، إن لم تأتيني بما يشهد معك جلدت ظهرك. فذهب أبو موسى الأشعري على مجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبي بن كعب وسألهم، فقام كثير منهم يشهد معه أن النبي ذلك قال ذلك. فقال عمر: يا أبا موسى، أما إني ما استحلفتك تهمة لك، ولكني خشيت أن يتجرأ الناس على سنة النبي. يقول أبو ذر: تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: تركتكم على مثل ليه؟ قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عشان كده أخواننا، وأختم بيها عشان ما أطولش عليكم، اللي يتأمل كيف وصلت إلينا السنة. الموضوع طبعا طويل، يعني أنا عمال أجري كده في الموضوع وأجيب حتة من هنا وحتة من هنا، لأن الموضوع طويل يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. الإمام البخاري اللي هم عاملين الحملة عليه، أو قبل ما نوصل للإمام البخاري، الصحابة نفسهم كانوا بيحتاطوا يا أخوانا في قبول الأخبار. سيدنا جابر بن عبد الله رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس ليتأكد من حديث سمعه. حديث سيدنا جابر سمعه بس عاوز يتأكد منه، رحل شهر كامل. بص اللي كان سامع معاه الحديث ده مين؟ عبد الله بن أنيس. رحل له شهر عشان يسأله عن الحديث حتى يتأكد منه. قال الحافظ ابن حجر بعد إيراد هذه القصة: وفي هذه القصة ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنة، من الحرص على تحصيل السنة. أبو أيوب الأنصاري يا أخوانا رحل شهرين إلى عقبة بن عامر، جاء إلي هنا في مصر شهرين ليسألوا عن حديث. قال لما دخل عليه قال: يا عقبة، حديث سمعته من رسول الله وما بقي أحد سمعه غيري وغيرك. قال: ماذا؟ قال: حديث في ستر المؤمن، أو في ستر المؤمن. قال: ما هو؟ قال: سمعت النبي يقول: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. قال: نعم، سمعته من رسول الله. فعاد أدراجه. يبقى رحل كل الرحلة دي عشان يخمن حديث، يتأكد من حديث أنه صح. انظروا أيها الكرام إلى مدى حرص هؤلاء على السنة. ثم يأتي متهوك لا علاقة له بالعلم ليرد ويقبل ويطعن ويفعل ما يشاء. ثم أنا أستأذنك، أنا فضيلة الشيخ أحمد، الله يكرمك، إدال فضيلة الشيخ، أنا مش إدال فضيلة الشيخ بس الله يكرمك. عشان كده أخوانا بعد الصحابة جاء الأئمة والكبار رضوان الله عليهم، فبذلوا لأجل هذا الدين الغالي والنفيس النفيس، وقدموا لأجله كل شيء. الإمام البخاري لما راح في رحلته إلى خراسان أو إلى غيرها لا أذكر، اجتمع أهل المدينة من العلماء وقرروا أن يختبروا الإمام البخاري. هم عاملين ايه يا اخواننا؟ جايبين 100 حديث وقلبين الاسانيد والمتون بتاعتها. اسناد الحديث الاولاني مثلا مودينه عند 24، والثاني عند 60، وهكذا قلبوا الايه؟ الاسانيد والمتون. وبعدين قالوا الاحاديث دي كلها لمين؟ للامام البخاري. والبخاري قاعد بيسمع. الامام البخاري الذي فقد بصره وطفل صغير، فلا زالت امه تدعو الله عز وجل، فجاءها الخليل إبراهيم في المنام وقال: قومي فقد رد الله على ابنك بصره. قال: قومي فقد رد الله على ابنك بصره. الإمام البخاري الذي ما كتب حديثا في صحيحه إلا وصلى قبله ركعتين. الإمام البخاري علم الدنيا. فقالوا 100 حديث قدام البخاري وشقلبوا الأسانيد والمتون. الإسناد اللي هو حدثنا فلان عن فلان، والمتن اللي هو الكلام اللي النبي قال. أم الإمام البخاري بعد ما خلصوا كده قال: أما إسناد الحديث الأول فعند 24 على سبيل المثال طبعا، وأما إسناد الثاني فعند 60، وأما وأعاد 100 حديث إلى أصولها. العلماء قال لك مش غريب إن هو يحفظ الأحاديث 100 صح، لكن الغريب إنه حفظ ليه 100 الغلط اللي هم قالوهم، الأسانيد المغلوطة، وحفظها بهذا الترتيب. ولذلك يا أخوانا العلماء بذلوا لهذا الدين الغالي والنفيس. الإمام يحيى بن معين نودي في جنازته: هذا الذي كان يذب عن رسول الله. الإمام ابن المبارك قيل له: هناك أحاديث ضعيفة، قال: تعيش لها الجهابزة. قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا ابن سيرين يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. وأخبار السلف يا إخواني في هذا كثيرة وكثير. الإمام أحمد إخواننا يذكر أنه دخل هو يحيى بن معين دخل في مسجد في أحد هؤلاء الكذبة المتجرئين على الشرع، والراجل داعي يقول حدثني أحمد بن حنبل وأخبرني يحيى ابن معين. فالإمام أحمد يعني بص لي يحيى انت حدثت؟ قال لا. طب هم قاعدين، طب انت أخبرت؟ لا. فقام إليه بعد انتهاء الدرس، قام إليه يحيى قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ولا أنا حدثتك ولا هو أخبرك. شوف الراجل يرد بجرأة ازاي، قال ما أحمقك يا رجل، بيقول كده للإمام الدنيا، قال ما أحمقك يا رجل، ايه الجرأة دي؟ قال أوليس هناك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ يعني مفيش إلا أنتم؟ أوليس هناك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ فالجماعة دول يا أخوانا عندهم جرأة على مقام الشريعة، عندهم جرأة على مقام العلم. لذلك يقول الإمام الجرجاني في دلائل الإعجاز، قال إذا تعاطى الشيء غير أهله وتولى الأمر غير البصير به أعضل الداء واشتد البلاء. أعضل الداء واشتد البلاء. لو هنقول يا أخوانا أن بعض الأحاديث ربما تحتاج إلى دراسة أو إعادة نظر، فاللي يقوم بالموضوع ده مين يا أخوانا؟ مين يا عم الشيخ؟ العلماء والراسخون، وليس أحد الناس حتى من طلبة العلم، إنما يقوم بهذا أهل العلم الراسخة أقدامهم في علم الحديث، هم الذين يقومون بهذا. لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فكيف إذا كانت هذه الجرأة على الله وعلى رسول الله؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك حري بنا أن نعود عودا حميدا إلى شرع ربنا وإلى سنة نبينا دراسة وحفظا وفهما وتدريسا. والله جل وتعالى نسأل أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وفرج لنا الكروب، لا تدع لنا في جمعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا غائبًا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا مطيعًا إلا ثبتته، ولا عاصيًا إلا هديته وأرشدته، ولا مدينًا إلا سددت دينه، ولا مهمومًا إلا أزلت همه يا ربي، ولا مهمومًا إلا أزلت همه يا ربي، ولا مهمومًا إلا أزلت همه، ولا مكروبًا إلا نفذت كربه، ولا مكروبًا إلا نفذت كربه، ولا مكروبًا إلا نفذت كربه. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين برحمة منك يا رب العالمين. قلت ما قلت وتم ما تقدم، والله أعلى وأعلم، ونسب العلم إلى الله أسلم. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.